بسم الله الرحمن الرحيم. الرصيد. إذا كان أهل الدنيا مشغولين دايما بأن هم يكون عندهم رصيد أموال. الرصيد. تخيل بقى لما تسكن في جنة سقف بيتك سقف بيت عرش الرحمن. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. إيه رصيد من عند ربنا؟ 950 سنة دعوة يا جماعة مش هتعدي كده. شوف سيدنا نوح صبر قد إيه؟ 950 سنة يدعوهم ليلا ونهار سرا وجهارا. سبحان الله. لم ييأس. شوف فرعون لما جه يغرق يا جماعة ليه؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ربنا قال له إيه؟ الآن وقد عصيت قبل. ما ينفعش. مفيش رصيد. ما عندكش رصيد ينفع في الوقت ده. الرصيد. كم نطلب الله عز وجل في ظلم يحل بنا. فإن تولت بلايانا نسيناه. ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا. فإن رجعنا إلى الشاطئ عصيناه. ونركب الجو في أمن وفي دعة. فما سقطنا لأن الحافظ الله. الرصيد. عندك ايه عمل صالح عشان تلجا بيه الى الله عز وجل؟ اين رصيده؟ لو كنت مقصر تستحفظ من الناس. اللي مش محجبه هتحكم من الناس. اللي ما بيصليش يعني خمس صلوات في المسجد من الناس. اللي مقصر في صلاه الفجر من الناس. الرصيد. لو انك انت لسه واقع في ذنوب كتيره توب الليل وافتح صفحه كده مع الله وان شاء الله سياتي الخير لك ولامتك بسبب توبه. يا رب عبد ضعيف وصوتي ضعيف كيف اسمعهم وهم 70,000؟ يا رب يا ايها العبد العاصي الذي بارز الله بالذنوب والمعاصي منذ 40 سنة اخرج من بين اظهرنا فبشؤم معصيتك منعنا القطر من السماء. الرصيد. عصيتك 40 تأملتني فلئن خرجت الآن فضحت أمام الملأ ولئن بقيت هلكت وهلك كل من معي فها هي توبتي ألقيها بين يدي فاقبلني واسترني وارحمني بين الخلق يا أرحم الراحمين. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون الرصيد. يا لساعة الموت ما أشدها تتمنى أن لو لم تكن عندها وأعظم المحن ما يكون بعدها. فتذكر يا أخي أنك في الدنيا لتحصد الحسنات لا لتحصد الأموال والشهوات. أحبتنا في كل مكان إخوانكم في تسجيلات الجزيرة الإسلامية يدعوكم على مائدة الرصيد لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. والآن مع فضيلة الشيخ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي. مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة وأسأل الله جل وعلا أن يجمعني وإياكم مع النبي في الجنة إنه ولي ذلك والقادر عليه. قلنا يا جماعة في بداية الدرس نسمع كتير جدا أمثلة بتدور على ألسنة الناس، زي كلمة اللي معاه قرش يسوى قرش، واللي معهوش قرش ما يسواش قرش، والقرش الأبيض ينفع في اليوم الأصفر ولازم تشيل قرش عشان ما تضمنش اللي يحصل، والظروف والأيام وجوز العيال وتعمل وتبني وتشيل، ولا مانع من كل هذا، فكل هذا من المباحات، لكن بشرط أن يكون فيه ثلاث حاجات. أول حاجة أن المال ده أو العمل ده لا يشغلك أبدا عن طاعة الله، رقم واحد. ثاني حاجة أن أنت تؤدي شكر الله، تشكر الله عز وجل، تشكر الله عز وجل على تلك النعم. ثالث حاجة أن أنت تخرج زكاة هذا المال، فإذا فعلت تلك الأشياء ينطبق عليك قول النبي صلى الله عليه وسلم، إن صح القول نعم المال الصالح للرجل الصالح. طيب إذا كان أهل الدنيا جماعة بيحرصوا إن هم يكون عندهم رصيد، يقول لك لازم من قرش تشيل عشان الزمن، حدش عارف يا ابني إلا حد عارف يحصل بكرة إيه، يمكن حد يعني يمكن ويقدر دائما السوء ولا يحسن الظن بربه جل وعلا، مع إن الإنسان لو شاف حياة النبي عليه السلام كانت ماشية إزاي يعرف إنه مش لازم يخاف من بكرة. ده النبي كان بيدعو، والحديث في البخاري ومسلم، كان يدعو يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. يعني إيه قوتا؟ يعني ما يكفي النهاردة وبس، أنا مش عايز بكرة. ليه؟ إحنا النهاردة زي ما قلنا في الدرس اللي قبل اللي فات صلينا العشاء، حلو كده؟ هل أنت مطالب الآن بصلاة الفجر؟ طبعا لا، أنا لسه ما عشتش الفجر. لما يجي عليك الفجر مطالب. طيب بتطلب من ربنا رزق بكرة وأنت لسه ما عشتش لبكرة، ده حقك؟ لا مش حقك. واضح كده؟ يبقى دي قدام دي، يبقى ما تطلبش من ربنا إلا رزق دلوقتي، عشان ربنا ما طلبش منك إلا فريضة دلوقتي. خدت بالك؟ اللهم اجعل رزق آل محمد إيه؟ قوت. لكن الشاهد إذا كان أهل الدنيا مشغولين دايما بأن هم يكون عندهم رصيد أموال، عندهم عندهم عندهم، طيب يبقى أهل الهمم العالية طلاب الجنة، وإحنا إن شاء الله نرجو أن نكون جميعا طلاب جنة، فاهم إزاي؟ طلاب الجنة يكون لازم يكونوا حريصين أنهم عندهم إيه؟ رصيد من الأعمال الصالحة والحسنات اللي تقربهم من ربنا سبحانه وتعالى. خد بالك من حاجة دايما يا جماعة، قيمة المرء بتظهر في علو همته. يعني إيه؟ يعني إحنا قلنا مثل قبل كده، في عز الحر تلاقي واحد إيه همتك نفسك في إيه؟ إزازة بيبس، ماشي؟ وإحنا عادين دلوقتي الإخوة كانوا عايزين إيه؟ مراوح، صح؟ في غيرك بقى يقولك لا أنا عايز مكيف، وواحد يقولك أنا عايز شاليه في الساحل الشمالي، واحد بقى همته أحلى من كل دول يقولك إيه؟ أنا عايز قاعدة أدي كده بس في ظل عرش الرحمن. وضحت المسألة عاملة إزاي؟ فأنت لما تيجي النهاردة تبص حتى للرصيد اللي أنت عايز تجمعه، مش أي رصيد، لما عايز تخش الجنة مش أي جنة. النبي اللي علمك كده ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، حديث رواه البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين مسيرة 100 عام، فإذا سألتم الله الجنة ها ورا الباب، أحط بس ورا الباب كده خلاص لا، فاسألوه الفردوس الأعلى. ليه يا جماعة؟ أربع حاجات، ثلاثة الأوانين ما يهمناش قوي، الرابعة دي بتاعتنا عايزة، فهم زي؟ قال فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة، كل ده ما يهمناش، أهم حاجة وسقفه عرش الرحمن. يا سلام، ألا توحدوه؟ لا إله إلا الله. يا سلام، تخيل بقى لما تسكن في جنة سقف بيتك، سقف بيتك عرش الرحمن. تخيل لما يكون، ولله المثل الأعلى، لو إني سقف بيتك مثلا في الزمن ده، مثلا سقف بيتك كان ساكن فيه مثلا الشيخ الألباني الله يرحمه، يا سلام، كل بس لما يخط كده الله يا حبيبي، فهم نفحة بس كده من اللي بتقول، فهم ازاي؟ شوف سبحان، تخيل بقى ولله المثل الأعلى بقى، مالك الملك ومالك الملوك، لما يكون سقف بيتك عرش الملك، يا سلام. حتى المثل بيقول لك ايه، اختار الجار قبل الدار، فهم ازاي؟ يعني امرأة فرعون آسيا لما قالت، لما طلبت الجنة قالت ايه، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، قال المفسرون فاختارت الجار قبل الدار. كان الإمام أحمد كان ساكن في بيت كده بسيط بيدفع كل شهر 10 دنانير، فصاحب البيت ده هو نفسه صاحب البيوت اللي موجودة في الشارع كله، جه أجر البيت اللي جنبه راح مأجره ب40 دينار. فراجل بيقول لي طب ليه يعني، ما هو البيت ده هو البيت ده، نفس البيت ده ونفس الإمكانيات، فاهم ازاي؟ اشمعنى ده ب10 ده ب40؟ قال له انا ما زودتش في الايجار، هو الايجار 10 و30 دينار لمجاوره الامام احمد، هي دي ببلاش، فاهم ازاي؟ ما انت ممكن النهارده تسكن في شقه في حته في ارقى مكان في مكرم عبيد ولا في المهندسين ولا في الزمالك ولا على البحر ولا في اي حته، فاهم ازاي؟ ويجي جار واحد، جار واحد، فاهم ازاي؟ يطفش الشارع كله، صح ولا لا ينهمك لا ليل ولا نهار طول الليل والنهار ولعلك الديسكو والروك اند رول ازاي لا احنا مثقفين عارفين فاهم ازاي وتفضل طول الليل بقى طب يا عم الحاج راعي الحلقه دي انا لسه انام شويه يقول لك ما انا بظبط لك دماغك عشان تنام يا يا سيدي خليك انت في دماغك سيب انا دماغي دي يعني حاجه ثانيه فاهم ازاي ولو قلت له طب سمحت وطي يقول لك انا في بيتي انا حر ايوه انت في بيتك بس صوتك واصل عندي انا في اوضه النوم مش عارف انام الا من رحم الله وذلك هنعمل ان شاء الله سلسله قريبه بعنوان سلسله الحقوق حق الجار وحق الوالدين وحق الطريق وحق كل الحقوق دي ان شاء الله نتناول كل حق ان شاء الله في درس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم يبقى موضوع الليله بعنوان يا جماعه ايه الرصيد عنوان الرصيد واخد بالك موضوع الرصيد يا جماعه مداره كله على قوله الجزاء من جنس العمل الجزاء من جنس العمل تقدم الخير تلاقي الخير زي ما العامة بيقولوا كده تقدم السبت تلاقي الحد بس مش معاملة بين الناس يعني لا خد بالك من حاجة ما تجيش تقدم أي معروف لإنسان وتنتظر الرد لا احمل العمل وتعمل ايه مش ورميه البحر لا يعمله تحتسب عند الله سبحانه وتعالى ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح احفظ الله يحفظك على طول الجزاء من جنس العمل في الرواية الثانية عند أحمد تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة سبحانه وتعالى عشان كده المسلم الزكي والمسلمة الزكية يحرصوا ان هم مش الفرائض وبس مش يا رب انا لسه مديك حقك يا رب خلاص كده الحمد لله لا سنن ولا نوافل ولا بتاع لا احرص على اي حاجة تقربك من ربك وزي ما بنقول دايما ونكرر المؤمن هوايته جمع الحسنات هتبقى شوف الحديث القدسي الذي قاله الرب العلي بس بعد ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يقول جل وعلا من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وقدم الولاية في الحديث ده يعني لأن لها دلالة في سياق الحديث إزاي أوضحنا وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي استمراره يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه نفهم من الكلام ده إن كثرة تكرار النوافل وكثرة النوافل قد توصلك إلى درجة الولاية إن أنت تبقى ولي لله لأن ربنا لما وصف الأولياء يا جماعة وصفهم بالاسم ولا بالصفة ها بالصفة وصفهمش بالاسم ما قالش ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحضرون منهم يا ربي البدو والجيلان والدسوئي ومش عارف إيه لا ما قالش كده قال إيه الذين آمنوا وكانوا يتقون يبقى صفة فاهم ازاي يبقى أنت لما تعمل العمل ده ممكن تبقى ولي لله فاهم ازاي واوعى تحتقر نفسك أنت ممكن أنت تكون أحسن من 100,000 واحد عايشين على وجه الأرض مش النبي قال كده حديث رواه البخاري كان النبي واقف وسط الصحابه وراح معد واحد ما شاء الله راجل غني وقبها وسراء ولابس لبسه قيمه فاول ما عدى النبي قال للصحابه ما تقولون في هذا الرجل ايه رايكم في الراجل ده قالوا حري ان تكلم ان يسمع ده بس لما يخش يقول يا جماعه تفضل يا سلام ده طلبات سيادتك اوامر ده شخبطه اولاد سيادتك تخطيط لمستقبل الامه بالك اتفضل يا جماعه حريم ان تكلم ان يسمع وان شفع ان يشفع وان نجح كل البيوت تتفتح عايز يتجوز يا سلام تعالى جوزك العيله كلها فاهم ازاي سبحان الله شويتين يا جماعه واحنا عدي واحد فقير جدا ومسكين كده وغلبان ولابس لبس بسيط فنبقى لهم ايه وما تقولون في هذا ابو ده بقى ايه رايكم فيه قالوا حريم ان تكلم ان لا يسمع لو دخل على مجتمع مثلا وقال السلام عليكم في حد بيتكلم ولا حتى درهم دي خالص طيب وان نجح الا ينجح يجي يخبط يا جماعه عايز يتجوز دي الباب بيتقفل طيب لوحده كده طيب الحاجه الثالثه وان شفع الا يشفع هيجي يتصل بالتليفون يا فلان انا عايزك تخلص خلصت كنت يا ابني انت هاخد منك ايه انت فاهم ازاي؟ الا يشفع طيب ايه اللي حصل النبي وضح لهم بقى مش هو ده بقى قدر هذا الانسان عندكم انتم بقى طب شوفوا قدر عند ربنا ازاي بقى سبحان الله فقال صلى الله عليه وسلم لهذا رجل الفقير بقى اللي انتم استفرتم بيه ده خير من ملء الارض من مثل هذا يا سلام زي ما قلنا في النهايه ان اكرمكم عند الله اتقاكم مش معنى كده بقى ان كل واحد فقير لازم يبقى احسن من اي غني لا طبعا ممكن يبقى في غني احسن من فقير وممكن يبقى فقير احسن من غني ان اكرمكم عند الله اتقاكم دي اهم حاجه ولذلك لما جه فتح مكه مين اللي طلع فوق الكعبه عشان يؤذن سيدنا بلال لما طلع سيدنا بلال يؤذن وهذا الاثر رواه الامام ابن الجوزي في زاد المسير انه قال لما صعد بلال على الكعبه ليؤذن قال عتاب بن اسيد اما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود حتى يصعب ليؤذن فوق الكعبة؟ فنزل قوله جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا سلام، شوف قد ايه الميزان عند ربنا شكله عامل ازاي يا جماعه. خدت بالك؟ يبقى من عاد لي وليا فقد اذنته بالحق، وما يزال عبدي يتقرب الي بنوافل حتى احبه، فاذا احببته. خد بقى الثمرات بقى: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سالني لاعطينه. ما تخافش، الا هتطلبها تلاقيه. طب انا ما انا ما طلبته ما لقيتش، هتلاقيه في الاخر. ما تخافش، هتيجي في الاخر ربنا سبحانه وتعالى كأنه يقول لك: طلبت كذا وكذا في يوم كذا، صح؟ ده اديتهولك في الدنيا، وطلبت كذا وكذا وكذا وكذا وما اديتهولكش في الدنيا، اجلتهولك الآخرة عشان تنعم بيه في الجنة. يا ريت ربنا ما استغبيش ولا دعوة في الدنيا وخلهم لي كلهم فين؟ في الآخرة. ربنا يرزقنا اياكم النعيم في الآخرة. لكن كل ده يا جماعة محتاج ايه؟ بداية، والبداية الحقيقة صعبة، ده للأمانة يعني. اي بداية بتكون ايه؟ صعبة. ولذلك اكبر فتيس في العربية الفتيس بتاع النقلة الأولى، صح الله؟ والفتيس بتاع النقل الخمسة صغنطوط قد كده، لان يدوب بس بيحرك السرعة بس. انما اللي بيقوم من العربية اول فتيس اللي بتاع ايه؟ النقلة الاولى. طبعا في ناس عندها اوتوماتيك ما شاء الله، ايه يعني ربنا بارك الشرخين يعني، خد بالك. فسبحان الله، فاول طلعة البداية الانطلاقة لازم تكون صح. ولذلك قال احدهم: من كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة. اللي يتعب في الاول يرتاح في الاخر، صح الله؟ طيب. ولذلك قال أحدهم: عالجت قيام الليل 20 سنة ثم تلذذت به 20 سنة. وقال أحدهم: حرست قلبي 20 سنة ثم حرسني قلبي 20 سنة. وضحت؟ يبقى أنت بتجتهد في الأول وتلاقي الخير في الآخر. عشان بعض الناس يا جماعة لما بتقرأ في سير الصحابة والتابعين يقول لك: أنا تعقدت بصراحة، ألاقي فلان ما شاء الله بيصلي مش عارف إزاي، والتاني مش عارف بيقرأ إزاي، والتالت مش عارف بيعمل إيه. أقول لك الكلام ده لابد يكون ليه ضوابط يا جماعة. الصحابة بشر رضي الله عنهم مرضاهم، ما هم مش معصومين، بيخطئوا ويصيبوا، ولكنهم لما بيخطئوا ويذنبوا كانوا يعملوا ايه؟ على طول يسارعوا إيه؟ الى التوبة، ويطبعوا السيئة بالحسنة. اتعلموا كده من النبي عليه السلام. فالصحابة بشر، ما نقدرش نرفعهم الى درجة الملائكة، وما نقدرش نهدوهم حقهم زي ما بعض الناس هدمت الصحابة حقهم، قالوا ايه؟ نحن رجال وهم رجال. لا، ما ينفعش الكلام ده، انسى الموضوع ده خالص، شيله من دماغك. مش نحن رجال وهم رجال، ده هم بس لو لم يكن لهم اي منقبة الا انهم صاحب النبي لكفى ذلك، صح ولا؟ شرف الصحبة يا جماعة شرف ما بعده شرف. اعظم نعمة في الدنيا دي كلها ايه؟ شرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب تعالوا نشوف في عجالة سريعة قد ايه رصيد العبد من العمل الصالح بينفعه في الدنيا والآخرة. هنعطي نماذج عملية. طبعا لازم نبدأ بالأنبياء لأنهم صفوة خلق الله سبحانه وتعالى من عباده. أول حاجة سيدنا نوح. سيدنا نوح دعا قومه كم سنة يا جماعة؟ 950 سنة. كذبوه، لم يؤمن مع سيدنا نوح إلا في بعض الروايات بتقول 13، بعض الروايات بتقول 80. قول 80 يا سيدي، 80 واحد في 950 سنة. تخيل أنت لو رجل داعية ورايح مسجد وقعدت تدي 5 دروس ما حدش عبرك، هتشيل العده وتروح تشغل اي حاجه، صح ولا؟ تقول لك خلاص انا مش نافع اكون داعي. شوف سيدنا نوح صبره قد ايه؟ 950 سنه يدعوهم ليلا ونهارا سرا وجهارا، يعني سبحان الله لم ييأس الا لما ربنا قال له: واوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبتئس ما كانوا يفعلون واصنع الفلك. خلاص ربنا امر انه يصنع ايه؟ يصنع السفينه. لما صنع السفينه وجه طوفان بقى بعد ذلك، ايه اللي حصل؟ سيدنا نوح ايه رصيد من عند ربنا؟ 950 سنه دعوه يا جماعه، مش هتعدي كده. قال: ربي اني مغلوب فانصرني. لا لا لا، انا مش عايز نفسي، انا عايز دينك انت، فانتصر انت لدينك، انتصر انت للعقيده للتوحيد للايمان، فاهم ازاي؟ فانتصر. ايه اللي يحصل؟ ففتحنا الفاء للتعقيب والصاع، ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء، ماء الارض مع ماء السماء، على امر قد قدر قدره الله عز وجل، وحملناه على ذات الواح ودسر اللي هي السفينه. فبالسفينه هتجري ازاي يا رب؟ ده الامواج انت وصفتها في ايه فقلت: وهي تجري بهم في موج كالجبال. قال جل وعلا: تجري باعيننا. يا سلام، الا تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم؟ تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر. في الايه الثانيه ربنا بيقول ايه؟ فكذبوه فانجيناه، وهو لوحده لا، والذين معه في الفلك، واغرقنا الذين كذبوا باياتنا. ما عندهمش رصيد بقى، فاهم ازاي؟ انهم كانوا قوما عمين. سيدنا ابراهيم خليل الرحمن صلوات ربي وسلامه عليه، الذي قال عنه جل وعلا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. يا سلام، شوف ما فيش نعمة يسيبها إلا ما يشكر. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وقال عنه جل وعلا وإبراهيم الذي وفى. بس عايز أديك نماذج بسرعة قبل ما نخش في موضوع إيه الكلام عن الرصيد. لما ألقي في النار اللي حصل شبه في رصيد في رصيد عالي جدا، ده خليل الرحمن يا جماعة. فماذا صنع الحق جل وعلا؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. بردا إلى هيموت تعيو سلاما، فهم زي على إبراهيم سبحان الله. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه البخاري موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يا سلام، أتبالك إزاي سيدنا إبراهيم هو في النار يا جماعة يجيله مين؟ جبريل عليه السلام. وما أدراك ما جبريل، خلق عظيم له 600 جناح، قلب قرى قوم لوط كلها بجناح واحد. تخيل خمس قرى يا جماعة، يعني خمس محافظات، تخيل خمس محافظات يشيلها من جذورها ويرفعها إلى السماء الدنيا، ثم يأتي الأمر الإلهي فجعلنا عاليها سافلها. خلاص نزلت فين؟ في الأردن. عملت إيه؟ البحر الميت بسبب شؤم معصية قوم لوط ما فيهوش كائن حي، تدور في البحر كله ما تلاقيش سمك ولا حتى دودة. فمزين لو جبت مية البحر الميت سقيت بيها سمع حي يموت، كل ده بشؤم ايه؟ بشؤم معصية قوم لوط. معصية واحدة دمرت أمة، أمال لما تكون أمة فيها معاصي كل الأمم. ها شفت قد ايه ربنا لطيف لعبادي سبحانه وتعالى، خدت بالك؟ ولذلك ان شاء الله في درس هنتكلم فيه عن موضوع زلزال شرق اسيا، شوف قد ايه حكم ربنا سبحانه وتعالى عظيمه وجليله في هذا الزلزال. واحنا مش شمتانين في اي حد، بس بنتكلم عموما ان لله سنن في كونه سبحانه وتعالى، خدت بالك؟ فجاء جبريل الى ابراهيم عليه السلام قال يا ابراهيم الك حاجه؟ بالله عليك انت لو مكانه هتعمل ايه؟ يا سلام، اخيرا اتفتحت طاقه الاب، اكيد ام العيال. سبحان الله. لا سيدنا ابراهيم مش كده، سيدنا ابراهيم يقين وتوكل عجيب في قلبه. قال اما اليك فلا، مع ان جبريل عليه السلام بهزه من جناح كده خلاص النار اتطفت ويخلص على كل اللي حواليه كمان، لا اما اليك فلا واما الى ربي. خد بالك في روايه ضعيفه مشهوره على السنه الناس، فعلمه بحالي يغني عن سؤالي، روايه ضعيفه. فازاي انما روايه صحيحه واما الى ربي فحسبي الله ونعم الوكيل. يا سلام، يجي بعدها على طول قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. حتى جاء في بعض الآثار الإسرائيلية أن النار في هذه في الأرض كلها في ذلك اليوم لم ينتفع بها إنسان. ليه؟ ظنت أن الأمر جاي لها من عند ربنا أن كل النار اللي في الأرض تكون بردا وسلاما، حط تعمل كوباية شاي ما تتعملش، تطبخ اي حاجه ما تطبخش. ليه؟ النار كلها كانت بردا وسلاما في هذا الكون. سيدنا لوط عليه السلام قال جل وعلا ولوطا اتيناه حكما وعلما، وبعدين الله طب قوم كذبوه يحصل ايه؟ ونجيناه من القريه التي كانت تعمل الخبائث انهم كانوا قوم سوء فاسقين، وادخلناه في رحمتنا عند رصيد انه من الصالحين. سيدنا هود الذي جاء الى قوم عاد دولت وما ادراك ما قوم عاد، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. قوم عاد دول حكاية لوحدهم. كان واحد فيهم يا جماعة لما عاوز يبني بيت، لك أن تتخيل بقى، شوف أنت لما تعوز تبني بيت تعمل إيه؟ تروح تجيب مقاول ومهندس استشاري، وعقبال ما تجيب رخصة بقى قابلني، فاهم إزاي؟ فاهم إزاي؟ وعشان مش عارف تعمل، المهم في النهاية بعد ما تبني البيت بعد سنتين ثلاثة أربعة، فاهم إزاي؟ وما تعرفش أخبار الزلازل إيه؟ المهم يعني في النهاية دول بقى كانوا المسألة عندهم سهلة قوي، يخش في حضن الجبل بإيديه كده، بإيديه يبحث في الجبل عمل بيت قاعد خلاص، ده شوات. فاهم ازاي؟ طب مش عاجباه الحتة دي، يوم جايب صخور من الجبل وحاططها في أي مكان تاني ويعمل بيت في ثواني. كانوا قوة غريبة جدا. كان واحد فيهم يركب الفرس، لما يعوز يقف الفرس يريح رجليه على الأرض، الفرس يقف. تخيل، شوف سبحان الله مين النهارده يعرف يتحكم في معزة. سبحان الله. فكانوا عندهم قوة غريبة جدا، وكانوا في غاية الافتراء بقى، فاهم ازاي؟ وإذا بطشتم جبارين، فاهم ازاي؟ سبحان الله. وقالوا من أشد منا قوة؟ يعني كانوا في غاية الافتراء، عياذا بالله. فسيدنا هود لما جاءهم فذكرهم بالله فلم يتذكروا، فرضى منهم أن يؤمنوا فلم يؤمنوا. إيه اللي حصل؟ ولما جاء أمرنا اللي يحصل، نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. سيدنا صالح، ندي بس ثلاث أربع أمثلة كده بسرعة ونكمل الموضوع. سيدنا صالح لما جاء إلى قوم ثمود إيه اللي حصل؟ برضو ما آمن معه إلا وسبحان الله. دائما يا جماعة تجد أغلب الأنبياء والمرسلين ما آمن معهم إلا القليل. شوف لما النبي كان بيوصف في رحلة الإسراء والمعراج، حديث في البخاري ومسلم عن ابن عباس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم. في رواية الترمذي بسند صحيح إن العرض ده كان في ليلة الإسراء والمعراج، فتبالك عرضت علي الأمم، فرأيت النبي ومعه الرهيط، والرهط أو الرهيط العدد من 3-9، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد. يا سبحان الله، خان النبي، مش هقول لك بقى واحد من علماء الفقه ولا علماء، نبي مرسل، فاهم ازاي؟ نبي يبعث إلى أمة بأكملها تتكون من آلاف الآلاف من البشر، كل الأمة تكفر بالله. تخيل يجي يوم القيامة، فين أمتك؟ كلهم كفر. الثاني فين أمتك؟ مش واحد بس هو ده اللي طلع منه، ده هو الوحيد. فين أمتك؟ ما فيش واحد على اليمين واحد على الشمال بس. فين أمتك؟ ما فيش غير 9 هم اللي أمنوا. سبحان الله، الظروف عليه سواد عظيم، عدد كبير جدا، فظننت أنهم أمتي. هنيجي بقى للموضوع بس لسه قدام شويه. المهم سيدنا صالح لما ارسل لقوم ايه ثمود فكفروا ولم يؤمن الا القليل. قال جل وعلا: فلما جاء امرنا نجينا صالحا والذين امنوا معه برحمه منا ومن خزي يومئذ ان ربك هو القوي العزيز. اخر 3 امثله، سيدنا شعيب برضو لما جاء الى قوم مدين برضو لم يؤمن معه الا القليل. قال جل وعلا: ولما جاء امرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. سيدنا أيوب خد بالك بقى، لما أصابه الضر قعد في الضر لكم سنة يا جماعة؟ 18 سنة، لا رواية 70 سنة ضعيفة، 18 سنة، ودي الرواية التي حسنها الحافظ ابن كثير، فهم زي 18 سنة في بلاء، بلاء شديد جدا، حتى أنه جاء في بعض الأثار أنه لما دخل المرض إلى جسدي قال: اللهم أطل علي قلبي ولساني. خلي المرض يخش جسمه كله بس سيب لي قلبي ولساني. ليه أيوب عليه السلام قال: قلبي أذكرك به ولساني أشكرك به. يا سلام، شفت دي هو في ذكر بالقلب؟ أي نعم في ذكر بالقلب، فهم زي؟ وأعظم الذكر الذي يواطئ بين القلب واللسان، إن أنت تذكر ربنا تقول إيه سبحان الله، تحس كده إن أنت بتنزه الحق جل وعلا عن كل النقائص. لما تقول الحمد لله تحس ان انت كده قلبك امتلأ حمدا لله جل وعلا. الذكر لما يوافق القلب واللسان ده اعظم انواع الذكر. سيدنا ايوب ربنا بيقول عنه ايه؟ واذكر عبدنا ايوب، شوف ونسبه اليه، قال ايه؟ عبدنا ايوب اذ نادى ربه اني مسني الشيطان بنصب وعذاب. ما قالوش اشفيني، ما قالوش يا رب انا زهقت، ما قالوش يا رب ليه يا رب ليه، وشمع ان انا ما الناس كلها حلوه ايه وزي الفل وماشيين ابدا. شوف شوف شوف ادب نبي الله ايوب عليه السلام، قال ايه؟ اني مسني الشيطان، قال اني مسني الشيطان ايه بنصب وعذاب، وما طلبش حاجه، لكن ربنا يعلم ما يريده ايوب عليه السلام. فقال جل وعلا: اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. اضرب رجلك في الارض هتطلع عينين، عين اشرب منها وعين اغتسل منها. الله، طب ما كان ممكن ربنا يشفيه من غير ما يعمل اي حاجه، صح ولا لا؟ بس ربنا بيعلمك يا موحد ان انت تطلب وتاخذ بالاسباب، لكن اوعى تظن ان الاسباب هي اللي بتنفع. لا، الاسباب لا تنفع ولا تضر الا بامر مسبب الاسباب سبحانه وتعالى. هتلاقي ربنا يقدر السبب. مريم عليه السلام لما ربنا قال: وهزي اليك بجذع النخله، واحده نفساء لسه والده وتعبانه ومش قادره تتحرك، والمراه اصلا ضعيفه، واضعف حالات المراه لما بتكون لسه والده، فاهم ازاي؟ هزي اليك بجذع النخله. طب ايه رايك لو اجتمعنا كلنا كده نقدر نهز جذع نخله؟ ما نقدرش، لكن هي لما حطت ايديها على النخله كما قال ابن عباس بقت الين في ايديها من الملبن، فاهم ازاي؟ طيب النخله طويله، الرطب والتمر هينزل فين؟ بعيد، فاهم ازاي؟ لا لا لا لا، الرطب تنزل تحت رجليك، فاهم ازاي؟ وبعدين قد جعل ربك تحتك ايه؟ ساريه، نهر، فاهم ازاي؟ جدول ميه كده، تاخد التمر او الرطب وتشرب وراها الميه. ولذلك اجمل حاجه للنفساء وافيد حاجه للنفساء الرطب والتمر، افيد حاجه، احسن بقى من ايه؟ من الكام ذكر بطل اللي بيذبحوهم والكام فرخه والخرفان كل اللي بيعملوا ده كله. فدي حاجات كماليات، انما افضل حاجه للنفساء الرطب والتمر، اجمل حاجه والله، وحاجات كده رخيصه برضو ببلاش نوفر على الشعب يعني، بنبر فيك يا رب. فمزان يبقى اربط برجلك هذا مغتسل بارد وايه وشراب. ووهبنا له اهله ومثلهم معهم، يا سلام، عياله اللي ماتوا دول كلهم يديله قدهم مرتين. فاهم ازاي؟ رحمه منا وذكرى لاولي الالباب. طيب، وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنف. هو كان اقسم انه يضرب زوجته في امر ما اختلف فيه المفسرون، فعشان يبر بقسمه وزوجته اللي كانت واقفه جنبه وصبره، معقوله تتضرب؟ طبعا لا. شوف رحمه ربنا، قال له وخذ بيدك ضغطا. ايه الضغط يا جماعه؟ السنبله اللي فيها يعني اعواد كده صناعه صغنطوطه كده، فيها 100 عود صغنطوط، اعمل لها كده. فاهم ازاي؟ خلاص خلص. فاذا انت كده ضربتها ايه؟ كانك ضربتها 100 ضرب. فاضرب به ولا تحنف. طب ليه الإكرام ده كله؟ في رصيد، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. يا سلام، سيدنا يونس يا جماعة، وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. يعني إيه لن نقدر عليه؟ يعني لن نضيق عليه. نقدر عليه يعني إيه؟ نضيق عليه. طيب، فنادى في الظلمات. أنهي ظلمات؟ ظلمات الإيه؟ البحر والحوت والليل. كان فين؟ كان في بطن الحوت، يبقى الظلمة. والحوت فين؟ في قلب البحر، يبقى ظلمة تانية. وكان بالليل، يبقى ظلمة ايه؟ ادي ظلمة تالتة. سبحان الله. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا سلام، شوف بقى الاستجابة على طول ايه؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم. ليه هو لوحده؟ لا، وكذلك ننجي المؤمنين. ولذلك من أسباب تفريج الكروبات يا جماعة إن أنت تدعو بهذا الدعاء، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حديث جميل أوي رواه الحاكم بسند صحيح، صلى الله على حبيبه صلى الله عليه وسلم، إن النبي عليه السلام يقول كلمة يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، من قالها في مرضه 40 مرة فمات في مرضه هذا كتب له أجر شهيد. كتب لك، يكتب لك أجر إيه؟ أجر شهيد. إيه اللي حصل ليونس عليه السلام؟ طيب، هو خرج من بين قومه مغاضبا. مغاضبا ليه؟ هو دعاهم الى الله فلم يستجيب. حدش فيهم عايز ايه؟ حدش فيهم عايز يستجيب. فهو خرج، والظاهر من الايه انه خرج بغير ان يستاذن ربه جل وعلا. فاهم ازاي؟ فلما خرج مغاضبا راح ركب سفينه، لما ركب السفينه البحر هاج وماج به. ايه اللي يحصل؟ قالوا لا، نعمل قرعه ونشوف مين فينا اللي ينزل ايه؟ يترمي في البحر عشان نعرف ننجو ونمشي. قالوا طيب، فاتهموا عمل القرعه دي جت على مين؟ على سيدنا يونس. قالوا لا، هذا رجل صالح ما نقدرش نضحي بيه، ودايما كده يا جماعه اي انسان صالح بيبقى غالي عند الناس. قالوا نعمل قرعه مره ثانيه، عملوها طلعت على فين؟ عليه هو. ثالث مره عملوا قرعه طلعت على مين؟ برضه عليه هو. قال لهم خلاص، راح رمي نفسه في البحر. فلما رمى نفسه في البحر فالتقنه الحوت وهو مليم عليه السلام. وقعت على القرعه ونزل في البحر. الحوت دوت ربنا اوحى اليه اني ما جعلت يونس لك طعاما ولا غذاء ولا شرابا، وإنما جعلت بطنك سجنا له فلا تأكل له لحما ولا تهشم له عظما. يا سلام، سيدنا يونس عليه السلام ظن أنه مات، فلما أفاق لقى نفسه في ظلمة بطن الحوت، فخر لله ساجدا كما جاء في بعض الأثار، فخر لله ساجدا وقال يا رب سجدت لك في مكان لم يسجد لك فيه أحد من قبلي ولن يسجد لك فيه أحد من بعدي. يا سلام، شيء جميل قوي إن أنت تبقى عايش في مكان وتبقى أنت أول واحد سجد لله. تبقى قاعد مثلا في مصر الجديدة في شارع مثلا تريمف ولا في ميدان تريمف، وتبقى أنت أول واحد أطلق لحيته وأول واحد سجد لله. يا سلام، في بقى صف كده، فاهم ازاي؟ تبقى انت اول واحده في المكان اللي انت عايشه فيه، انا اول واحده البس خمار او اول واحده البس نقاب، اول واحده اتحجب في المكان اللي انا فيه هو انا. شوف قد ايه؟ سجدت لك في مكان لم يسجد لك فيه احد من قبلي ولن يسجد لك فيه احد ايه؟ من بعد. ربنا قال ايه عن سيدنا يونس يا جماعه؟ خد بالك من الرصيد، كل الكلام ده كله بيدور حوالين ايه؟ بيدور حوالين الرصيد. قال جل وعلا: فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. خدت بالك؟ في ناس يا جماعه ما تعرفش ربنا الا في وقت الشده، ابدا. يقع في شده يا رب ويصرخ، ويجي في الرخاء ينسى. فاهم ازاي؟ شوف فرعون عليه من الله ما يستحقه؟ ادعى الألوهية وقال ايه؟ قال الكلمة ما حدش قالها ابدا لا قبل ولا بعد، قال انا ربكم الاعلى. ورغم ذلك لما جه يقرأ يا جماعة ليه؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ربنا قال له إيه؟ قال الآن وقد عصيت قبل. ها؟ سؤال إيه؟ آه ما ينفعش، ما فيش رصيد، ما عندكش رصيد، ما عندكش رصيد ينفع في الوقت ده. سيدنا زكريا لما طلب من ربنا عز وجل الذرية الصالحة التي تكون خلفا له في النبوة وتبليغ الدعوة والرسالة، وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، وعايز العيال ليه؟ عايز ذرية ليه؟ عشان يبقى عز الولد ولد الولد بقى وكده ويبقى عندي عزوة كده فبزاي؟ لا، عايز ابن عشان يبلغ الرسالة من بعد، عشان يعلم الناس دين الله. عشان كده برضه انت لازم يبقى عندك نية لما ربنا يكرمك وتنجب، خلي ولدك ده وقفا لله، قول يا ربي ابن ده وقف ليك يا رب، احفظ القرآن، علمه السنة، يبلغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لو حصل له أي حاجة في الدنيا أنا بحتسبه يا رب، أنا خلاص ده مش بتاعي، ده بتاعك أنت. فمزاي ابني ده وقف لله، وأنا وقف كل حياتك، كل حياتك وقف لله سبحانه وتعالى. طيب يبقى إيه؟ رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له، خد بالك من الآية، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. ينفع؟ هي زوجته ما كانتش بتخلف. طب ينفع ووهبنا له يحيى قبل وأصلحنا له زوجة؟ مينفعش. يبقى ده من باب التقديم والتأخير. ليه؟ عشان يطمنوا ان زوجتك هتجيب واحد وانا اللي سميته بنفسي سبحانه وتعالى، انا اللي سميته لك يحيى من اجل ان يحيى، لان سيدنا يحيى قتل فكان شهيدا، فاسمه يحيى وقتل شهيدا والشهداء احياء عند ربهم يرزقون، يبقى سميته يحيى من اجل ان يحيى. خدت بالك؟ طب ليه ربنا اداله كل ده؟ قال لك لا، في رصيد، انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. لما تبقى انت وزوجتك كده فقاعدين ما شاء الله مبسوطين والحمد لله ومرتاحين، وطول الليل بقى قيام ليل وصيام نوافل وما شاء الله، وتذكرها بالله وتذكرك بالله، وانت في الشغل سلام عليك وازيك حبيبتي، حرام ولا حلال؟ حلال، زوجتك حلال. ها ازيك حبيبتي ودلعها ولا اي حاجه. اه اسمع، ارجعوا بقى للشيرتين بتوع كيف تسعد زوجتك وكيف تسعد لو بتسمع بقى ان شاء الله وصفات حلوه ان شاء الله. خد بالك. اه ازيك حبيبتي عامله ايه؟ اذكار الصباح قلت فيها؟ آه الحمد لله قلتها. طب وورد القران؟ هقراه دلوقتي. ربنا يبارك فيك يا رب. طيب اسيبك دلوقتي، سيبها دلوقتي كمان ساعتين، السلام عليكم، صليت الضحى؟ اه صليت الضحى. فاهم ازاي؟ طب جهزي نفسي بقى عشان الظهر قرب بقى، فاضل ساعه ولا ساعتين. هكذا تذكرها بالله وتذكرك بالله. لما تقع عند ركن في ازمه اول ما تقول يا رب اه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. محال يا جماعه ان زوج وزوجه واقفين بيصلوا قيام الليل ويبكوا بالايدين ربنا ويصبحوا الصبح يتخانقوا عشان ما فيش ازازه زيت في البيت. مش هينفع، صح؟ لا ما ينفعش يبقى في خناقه عشان السكر، في ازمه السكر. فاهم ازاي؟ انما المساله بالنسبه لهم يعني تعدي، بيصلوا قيام الليل وعندنا طول الليل بقى مين ويقرأوا. واخد بالك؟ وثيقة الذين اتقوا ربهم الى الجنة في زمر. وايه بقى تتخيل الجنة بقى وايه؟ والطير المشوي والكلام ده كله، فاهم ازاي؟ والحمام والفراخ والتفاح، خليك معايا واخد بالك؟ فاهم ازاي؟ وتيجي الصبحية فاهم ازاي؟ لو ما لقيتش زيت ولا سكر، ايه يعني زيت ولا سكر؟ ده الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة كان طلابه بيدخلوا عليه لمدة أسبوع كامل يا جماعة. طول الأسبوع اللي هو بياكل ايه؟ عيش وملح. فقالوا يمكن اسبوع تقشر يمكن، فاهم ازاي؟ فاخر اسبوع اللي هو برضه لسه بياكل عيش وملح. خير يا حسن، ليه بتاكل عيش وملح؟ قال انما نتصبر من الدنيا حتى يجهز لنا السواء في الجنه. ده احنا بس تصبير. انت عارف لما بتيجي انت من الشغل تخش على زوجتك، ها يا حبيبتي الاكل جاهز، والله فاضل له ربع ساعه. طب بس تصبيره كده يعني، طب رغيفين فينا هم كده على موسم عقبال بس ما ايه؟ ما نجهز المائده، فاهم ازاي؟ فدي اسمها ايه؟ تصبيره. فالامام الحسن البصري بيعتبر ان الدنيا دي كلها بكل ما فيها تصبيره لحد ما ايه؟ يجهز لهم السواء في الجنه. سيدنا موسى عليه السلام لما وقف امام فرعون، والذي فرعون الذي ادعى الالوهيه، ذكره بالله جل وعلا فلم يتذكر، طلب منه ان يؤمن فلم يؤمن. ايه اللي حصل؟ مشي ورا فرعون بجنود عايزين يقتلوا مين؟ سيدنا موسى والذين امنوا معه. فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى إنا لمدركون، بالتوكيد، لا يمكن، البحر قدامنا وفرعون ورانا، هنروح فين؟ إنا لمدركون. سيدنا موسى قال يا جماعة؟ قال كلا. ما قالش طب استنوا أما أدعي، طب استنوا ما لا لا لا عنده يقين يا جماعة. قال كلا، ايه اللي خلاه تقول كده؟ ان معي ربي سيهدين. يقول المفسرون قبل ما ينطق سيدنا موسى حرف النون بتاع كلمة سيهدين، فأوحينا الى موسى ان اضرب البحر بعصاك فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. يبقى عنده رصيد ولا ما عندوش رصيد؟ رصيد عالي جدا من العبادة والدعوة والتوكل. اخذ مثال سيدنا يوشع ابن نون. يوشع ابن نون ده عليه السلام ده كان النبي الذي ارسل بعد موسى عليه السلام مباشرة، وهو ده الذي ايه ذكره الله عز وجل بأنه فتاة في سورة الكهف. هو ده الفتى اللي كان ماشي مع سيدنا موسى عشان رايحين يقابلوا الخضر عليه السلام. طيب سيدنا يوشع داخل، سيدنا يوشع داخل عشان يفتح بيت المقدس ويطهره ايه من دنس الجبابرة. ايه اللي حصل يا جماعة؟ وهو داخل كان الكلام ده امتى يا جماعة؟ كان يوم الجمعة، يوم الجمعة، وهم داخلين عايزين يقتلوا مش عارفين يفتحوا مدينة ايه بيت المقدس. فأوشكت الشمس على الغروب، خد بالك، وهم في شريعتهم ما كانش حد فيهم بيعمل حاجة يوم السبت خالص، يعني حد يومين هذا يوم السبت عندهم ايه يوم مقدس ده من زمان. فقال طب لو الشمس غابت احنا مش هنعرف نقاتل بالليل، ولو جه بكره هم ممكن يدخلوا علينا يقتلونا، احنا ما نقدرش ندافع عن نفسنا، نعمل ايه؟ فنظر يوشع ابن نون الى الشمس وقال ايتها الشمس انك مأمورة وانا مأمور. ثم قال اللهم احبس علي الشمس فلا تغرب. فحبست الشمس فلم تغرب يومين كاملين حتى فتح بيت المقدس. الدليل على الكلام دوت حديث رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حبست الشمس على بشر قط إلا على يوشع بن نون ليالي أن صار لفتح بيت المقدس. فالشاهد من كل الأمثلة والمقدمة الطويلة اللي أنا قلتها دي كلها إن الإنسان رصيده من العمل الصالح ينفعه عند الله في الدنيا والآخرة. ولذلك عايزين نعرف النهاردة يا جماعة حديث نقف معاه يوضح لنا قد ايه الرصيد ينفعك في وقت الازمات. حديث هو ده بقى موضوعنا النهارده، حديث رواه البخاري ومسلم عن ابي عبد الرحمن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. سيدنا عبد الله بن عمر بيقص ان النبي صلى الله عليه وسلم سرد عليهم قصه الثلاثه الذين دخلوا الغار فانطبقت عليهم صخره فاغلقت الغار. عايزين ناخد دروس غاليه جدا من الحديث ده، ناخد دروس غالية من حديث ده. أول حاجة الراوي يقول عن أبي عبد الرحمن اللي هو مين؟ عبد الله ابن عمر. طب ليه قال عن أبي عبد الرحمن؟ ما كانش يقول ليه عن ابن عمر، فاهم ازاي؟ قال لك لأن من السنة أن تكني الرجل وأن تكني المرأة وإن لم يكن له ولد وإن لم تكن لها ولد، واخد بالك ده من السنة. النبي عليه السلام كان يكني بعض الصحابة حتى لو لم يكن له ولد، يعني حتى ليه ولد أو مالوش ولد. كان بيقول لسيدنا علي بن ابي طالب ايه؟ يا ابا الحسن. يقول لسيدنا عمر يا ابا حفص. يقول لاخو انس طفل صغير كان بيلعب كده بالعصفور، فاهم ازاي؟ كان يقول له ايه؟ يا ابا عمير ما فعل النغير. كانت امنا عائشه كانت عندها اولاد؟ ما كانش عندها اولاد، كانت اسمها ايه؟ ام عبد الله. فمن السنه ان تكن الرجل، ده من تعظيم الرجل واعطائه قدره. تقول له يا ابو فلان، فاهم ازاي؟ حتى لو ما كانش عنده ولد تسميه ابو اي حاجه، فاهم ازاي؟ ادي اول حاجه. طيب الحاجة الثانية الوقفة الثانية، الحديث دوت من الإسرائيليات. من إيه؟ الإسرائيليات. الإسرائيليات كلها مردودة؟ طبعا لا. طب إيه موقفنا إحنا من الإسرائيليات؟ لو النبي قال كان في من كان قبلكم، أول ما تسمع كلمة دي تعرف إن القصة دي دارت في بني إسرائيل، واضح كده؟ طيب والحقيقة بني إسرائيل الحقيقة خدوا مساحة كبيرة جدا من القرآن ومن السنة. إيه السبب؟ قال لك لأن السبب الاولاني ان هم اكبر امه في العدد بعد امه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحاجه الثانيه ان سيدنا موسى هو نبي الدعوه الذي عاش صراعا عالميا مع فرعون، فكانت شهرته يمكن اكثر شهره بعد سيدنا محمد عليه السلام، حتى ذكره في القران كان كثير جدا. الحاجه الثالثه ان بني اسرائيل دائما اهل مخالفه واعراض وبعد عن شرع الله، فكان القائل يقول اياك اعني اياك اعني واسمعي يا جار، كأن ربنا بيقول لك ادي بني اسرائيل شوف بيعملوا ايه، شوف حصل لهم ايه، فخد بالك. واضح كده؟ طيب الاسرائيليات كم نوع يا جماعه؟ ثلاث انواع. الاسرائيليات كم نوع؟ ثلاث انواع. قبل ما نخش على شرح الحديث، ثلاث انواع. اول حاجه او اول نوع ما كان موافقا لكتاب ربنا وسنه نبينا صلى الله عليه وسلم، زي الامر بتقوى الله وبر الوالدين والاحسان الى الجيران الى غير ذلك الاشياء، هذه نقبلها. طيب النوع الثاني ما يخالف كتابنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فهذا نضرب به عرض الحائط ولا نقبل منه أي شيء. ماشي. طيب النوع الثالث، ما لا يخالف ولا يوافق، لا كده ولا كده، هو عبارة عن شوية قصص وأحداث وأخبار وعجائب، دي ممكن نحدث عنها من باب الاستئناس لا من باب الاستشهاد. فهم زي احنا ما بنستشهدش ولا ايه ولا ابن ولا الاستدلال ولا بنستدلش بحد، انما من باب ايه الاستئناس. وده ينطبق عليه قول النبي كما جاء عند البخاري، حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج. تعال نعيش مع الحديث بس بعد ما صلى الحبيب صلى الله عليه وسلم. حديث رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، بينما هو ده الحديث، هو الموضوع النهارده في الحديث ده، بس انا قدمت مقدمه طويله ديت كده في عشان بس ندخل على الحديث ده. الحديث ان شاء الله احنا عدى دلوقتي نص الوقت، فاضي نص الوقت ولا طولنا عليكم، ربنا يحفظنا يحفظكم. يقول صلى الله عليه وسلم، بينما ثلاثه نفر يمشون اخذهم المطر فآووا الى غار في جبل، فانحطت على فم غارهم صخره من الجبل فانطبقت عليهم. الثلاثه دخلوا فينا يا جماعه في الغار، والغار ضيق ومظلم، فهم زي؟ ولذلك كان المثل يقول ايه؟ كان يقول لك الاحبه في الغار افضل من المتضاغدين في الامصار. لو احنا قاعدين كده ومتزنقين في بعض كده كلنا بنحب بعض، يبقى القعده دي جنه بالنسبه لنا. ولو اتنين بيكرهوا بعض الكره الارضيه دي كلها ما تكفهمش. ليه؟ حدش فيهم طايق الثاني، واخد بالك؟ طيب سبحان الله، اصبحوا الان في الغار، الثلاثه بقى فين؟ في الغار. يعملوا ايه في الوقت ده يا جماعه؟ انت لو مكانهم تعمل ايه؟ تلجا الى من؟ الى الله. صح؟ لا، لا ملجا ولا منجا منك الا اليك. خلاص انا دلوقتي بقيت في ازمه، فلا بد ايه ان انا الجا الى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يقدر على ان يفرج تلك الازمات. ولذلك لو فاكر في قصه الغلام بتاع قصه اصحاب الاخدود، لما الملك امر الشرطه بتوعه ان هم يطلعوه فوق جبل، قال لهم اعرضوا عليه ان يكفر، فان ابى فالقوه من ايه؟ من قمه الجبل. فلما عرض عليه ان يكفر كفر ابدا، فحصل ايه؟ قال اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت. لجأ الى من؟ الى الله سبحانه وتعالى. ايه اللي حصل يا جماعه؟ الجبل اتهز. طب الجبل لما يتهز، الامر الواقعي العقلي يقول ايه؟ الطفل يقع ورجاله يثبت، لكن لا، الرجاله هم اللي وقعوا والطفل ثبت. ليه؟ من الذي ثبته؟ الله. رجع الطفل ده او الغلام ده مره ثانيه للملك. ليه؟ طب ما عارف ان الملك عايز يقتله، ايه اللي خلاه يرجع له مره ثانيه؟ قال لك لانه عايز يضحي بحياته من اجل ان تحيا الامه كلها بنور التوحيد لله جل وعلا. مش مهم انا اموت، وده درس غالي، ان انت مش مهم ان انت ترتاح، المهم ان الامه دي كلها تنجو. ممكن انت تبقى ليل ونهار قاعد بتحضر وتدرس وتذاكر عشان تبلغ سنه النبي عليه الصلاه والسلام، ممكن ما تكونش بتنام، ما تكونش بترتاح، لكن المهم في النهايه ان ربنا يجعلك سبب ومفتاحا للخير. واضح كده؟ رجع للملك مره ثانيه، وداه مع الشرطه برضه في كركور، يعني مركب صغير. برضه نفس الحكايه، اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت، ربنا قدر هم ايه؟ هم يموتوا وهو يرجع. طيب، جريج العابد لما اتهموه بالزنا، ايه اللي حصل؟ قالوا له انت زنيت بهذه المراه البغي وانجبت منها ولدا. قال لهم طب سيبوني اصلي ركعتين، فلجا الى الله. وقام وصلى ركعتين يا جماعه، وايه؟ وتضرع الى الله سبحانه وتعالى. ايه اللي حصل في اللحظه دي يا جماعه؟ لما صلى بفضل الله عز وجل، بعد ما صلى قال اين الغلام؟ قال له فنخسه في بطنه وقال من ابوك؟ قال ابي فلان الراعي. خدت بالك؟ الغلام نطق، انطقه الله عز وجل، وده طفل رضيع، فاهم ازاي؟ فقاموا بقى يمسكوه بقى وقعدوا يبوسوا ايديه ورجليه ومش عارف ايه، ولا ابن الصومعه بتاعتك تاني بقى من ذهب ولا من فضه؟ قال لا، بل اعيدوها كما كانت. خلاص، فاهم ازاي؟ يبقى اذا الانسان لما يقع في ازمات يلجا الى من؟ يلجا الى الله سبحانه وتعالى. ولذلك سيدك صلى الله عليه وسلم لما في يوم من الايام سال حسين اللي هو والد عمران بن حسين. عارفين عمران بن حسين طبعا من حديث صحيح مسلم، لما كانت الملائكه تسلم عليه في وقت السحر، حديث رواه مسلم، كان يسلم عليه الملائكه رضي الله عنه وارضاه. ابوه بقى اللي هو حسين، النبي بيساله في يوم من الايام، كان لسه ساعتها ما اسلمش، فبيقول له يا حسين كم تعبد اليوم من الهه؟ عندك كم اله النهارده؟ كان بيعبدها بالجمله، فاهم ازاي؟ فقال سبعه، سته في الارض وواحد في السماء. انا بقى عامل تشكيله كده، بعبد سته في الارض وبعبد واحد في السماء. فقال فمن تعده لرغبك ورهبك؟ لما بتقع في ازمه او تطلب اي حاجه بتدعو عنه؟ قالوا اللي في السماء. قال له خلاص، فدع عنك هؤلاء الست، اترك من في الارض واعبد من في السماء. فاسلم حسين والد عمران، فوالد عمران ابن حسين رضي الله عنهما. طيب يا جماعه، البشر كلهم لما الدنيا بتضيق بهم لا يرجعون إلا إلى الله، المؤمن والكافر. أتفلك؟ حتى الكفر لما بيجي يقع في أزمة ما بيقولش غير يا رب. أتفلك؟ لكن كلمة يا رب دي ما تدخلش في الإسلام، لابد أن ينطق الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، ده فين؟ ده في الجهاد. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال الإمام ابن القيم، فسئل الإمام ابن تيمية عن هذا الموضع، قالوا له يا إمام كيف يذكرنا الله عز وجل وقت الأزمة بذكره سبحانه وتعالى والقلوب مشغولة بالحرب والقتل؟ إزاي ربنا بيطلب مننا إحنا في أزمة عمالين بنضرب بالأربجية والمدافع والسيوف والكلام ده كله إن إحنا نقعد نسبح ونذكر ربنا؟ فقال الإمام، وشوف الكلام الغالب يا أخي، شوف القلوب الموصولة بالله سبحانه وتعالى، قال إن العرب تعودوا على أن المحبوبين لا يذكرون محبيهم إلا في الأزمات. قلت لك ولله المثل الأعلى، أول ما يجيلك وجع تقول تعالى لي يابا، تعالي لي مش عارف يمين، تخبلك يا رب كرمني أشوف فلان، تفتكر مين الناس اللي تحبه؟ ولله المثل الأعلى. فقال الإمام ابن تيمية، إن العرب تعودوا على أن المحبوبين لا يذكرون محبين إلا في الأزمات، فأراد الله أن يذكرهم بمحبوبهم جل وعلا. خدت ذلك المسألة؟ طيب نرجع للحديث. فقالوا الثلاثة لما دخلوا الغار، قالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة. خد بالك بقى كلام الغار ده، ما فيش حاجة تنجيكم من أنت تطلعوا بقى من الغار ده إلا أن تدعوا الله بصالح الأعمال أو بصالح أعمالكم، مش بأي أعمال. طب ليه ما قالش إلا أن تدعوا الله بالأعمال بتاعكم؟ قال لك لأن الأعمال فيها الصالح فيها الفاسد، صح لا؟ طيب فيها الخير وفيها الشر، إنما لابد أن تدعو الله إيه؟ بصالح أعمالك، ولازم الدعاء يطلع من قلبك بحرارة. خدت بالك؟ لأن سيدك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي بإسناد حسن، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه. ما تبقاش قاعد فيها تقول إيه؟ يا رب ارزقنا يا رب، وانت فاهم ازاي؟ ركز ركز ركز كده واستحضر قلبك كده، يا رب اسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الاعظم، يا رب انا الفقير اليك وانت الغني، واقعد كده وتذلل الى الله سبحانه وتعالى عشان ربنا يكرمك، فاهم ازاي؟ طيب وشوف دعاء النبي يوم بدر كان من اعظم اسباب النصره يا جماعه، في يوم بدر كان دعاء النبي، حديث رواه البخاري، كان النبي يقول اللهم اني انشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم في الأرض أبدا. فمزاي لو ماتوا الناس دولت منها عبودك، ما بقيت الأرض كلهم كفر، ما فيش حد يعبدك إلا أنا وأصحابي صلى الله على نبي محمد. فأخذ أبو بكر بيدي وقال حسبك يا رسول الله، وفي رواية كفى يا رسول الله فإن الله منجز لك ما وعدك. في يوم الأحزاب كان من أعظم أسباب النصرة برضه دعاء النبي، حديث رواه البخاري، قال صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. وبالفعل جاءت الريح فكفأت القدور وخلعت القيام وألقى الله الرعب في قلوبهم جميعا فرحلوا عن المدينة، وكان عددهم كما الشباب 10,000 مشرك كانوا جايين يقضوا على النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم. سيدنا قتيبة بن مسلم لما راح يفتح بلاد كابل، عارفين بلاد كابل دي صعبة جدا يعني، عارفين شعب قندهار والناس اللي هناك دول حاجة ايه، اللي هم كان جاي من ناحيتهم واللي وراهم التتار والمغول حاجة ما شاء الله يأكلك وانت واقف كده افهم ازاي. الله يعني شفنا في السعودية بعض الشباب اللي هم شغالين في الافران، شباب افغان ما شاء الله حاجة بسم الله ما شاء الله مش لاقيين مقاس يعني، فحاجة ما تفهم ازاي، فنسلم عليه كده فاهم ازاي، هو واقف في محل فرن يعني، بسأله عندك كم سنة؟ قال لي 14 سنة. قلت بقى انا لسه ما اتولدتش. فهم ما شاء الله يعني ايه يعني اللهم بارك يعني حاجة يعني بسم الله ما شاء الله. فقتيبة بن مسلم داخل يفتح بلاد ايه، بلاد كابل، فاستعصت عليه مش عارف يفتحها، فقال ايه خلاص نفدت اسباب الارض وبقيت اسباب السماء، فقال التمس لي محمد بن واسع. محمد بن واسع ده ايه؟ من خيرة العباد. فذهبوا فوجدوا محمد بن واسع بيعمل ايه يا جماعة؟ لقوه واقف ومتكئ كده على العصاية بتاعته وعمال يقول اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، ما رضيش يقطع الدعاء بتاعه. ورجعوا اخبروا قتيبة بن مسلم، قالوا له ولقيناه واقف عمال بيدعو، قال بس ابشروا والله بالنصر، فلا اصبعي محمد بن واسع وهي تشير الى السماء احب الي من 100,000 شاب طرير ومن 100,000 سيف شهير. يا سلام دعاءه بس. فازاي سبحان الله، وازاي سبحان الله سيدنا البراء بن مالك، سيدنا البراء بن مالك ده ورد في حديث عند الترمذي بسند صحيح النبي عليه الصلاه والسلام بيقول كم من اشعف اكبر ذي تمرين مدفوع بالابواب، لو اقسم على الله لابر الله قسمه. في معركه تستر او تستر على القراءتين في حديث رواه الحاكم بسند صحيح، جم عايزين يفتحوا الموقع مفيش، الحصون مقفوله كلها، قالوا يا براء سمعنا النبي يقول كذا، يلا تقسم على الله؟ قال لهم اقسم على الله. وقف وقال اللهم اني اقسم عليك. سيدنا عمر بن الخطاب لما حدث القحط والجدب في عهده ايه اللي حصل؟ كان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام مدفون عندهم، ورغم ذلك خرج الى الصحراء فمزى وقال الى المصلى يعني، وقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا، اي بدعاء نبينا صلى الله عليه وسلم، ان تسقينا فكنت تسقينا، واليوم نتوسل اليك بدعاء عمه العباس ان تسقينا فدعا العباس عم النبي فسقاه الله. وضحت المساله؟ فهمت؟ طب لو كان جائز انهم يتوسلوا بالنبي بعد موته ما كانش عملها سيدنا عمر؟ كان عملها سيدنا عمر. وضحت الدلاله؟ يبقى ايه؟ تتوسل باتباعك للنبي صحيح، تتوسل بذات النبي او بجاه النبي فهذا ليس بصحيح. طيب بعض الناس زي ما قلت لك ممكن يقول لك يعني اذا اتوسل باي عمل صالح؟ اي نعم يجوز ان انت تتوسل الله باي عمل صالح تكون عملته ابتغاء وجه الله ان يفرج الله عنك. نرجع للحديث يا جماعه، بعد ما صلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم الثلاثه بقى حصل لهم كالاتي، هم قالوا ايه؟ نتوسل الى الله ايه؟ باي عمل صالح من اللي عملناه يكون ابتغاء وجه الله عشان ربنا يفرج عنه. اول واحد عمل ايه يا جماعه؟ اول واحد نتوسل ببر الوالدين. قال اول واحد اللهم انه كان لي ابوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى نام، إلى آخر كلام نشرحه. قوله إن أبو وأمه كانوا شيخان كبيران ده دليل، يعني هو كده طبعا معروف إن الشيخان كبيران، طب ليه قال شيخان وقال كبيران؟ ده من باب التأكيد، زي قول الله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت. طب ما الحي هو الذي لا يموت؟ ده من باب التأكيد، ربنا يعني كأن ربنا بيقول لك انت لو توكلت على انسان الانسان هيموت، انما انا فانا الحي الذي لا اموت سبحانه وتعالى، واخد بالك؟ طيب طب ليه هو قال انه كان لي ابوان شيخان كبيران؟ معنى الكلام ده يا جماعه، معنى الكلام ده ان انا يا ربي بعمل معاهم الخير ده ابتغاء وجهك، والا ده انا ابويا وامي ناس كبار في السن لو حتى ما عملت معاهم حاجه وحشه او ما قدمت لهمش اي خير مش هيقدروا يعملوا معايا حاجه، لا هيضربوني ولا هيعاقبوني. واخد الكلام؟ طيب فقال ايه؟ وكنت لا اغبق قبلهما اهلا ولا مالا، الغبوق اللي هو الشرب اخر النهار، والصبوح الشرب ايه؟ اول النهار. وكنت لا اغبق قبلهما اهلا ولا مالا يعني لا اقدم على ابوي اهلا ولا مالا، يعني ما بخليش حد يشرب قبليهم ابدا لا اهلي ولا مالي. هو المال بيشرب؟ حد يعرف شرب المال؟ يعني ممكن تطلع 2 جنيه كده وتقوم مشربهم؟ ما بيشربش. امال ايه المقصود بالمال هنا؟ العبيد اللي عنده، واخد بالك؟ ما هو العبيد مال، الارقاء الرقيق اللي عنده دول مال. يبقى وكنت لا اغبق قبلهما اهلا ولا مالا لكنت بسقي زوجتي ولا اولادي ولا العبيد اللي عندي قبل ام وابويا. يا سلام، شوف البر يا اخي. قال فلم ارح، يعني رجعت لهم متاخر في اخر النهار، لا ام وابو نايمين، يعمل ايه؟ يصحيهم؟ فاهم ازاي؟ يعمل اي حاجه كده؟ فاهم ازاي؟ يخبط اي حاجه في البيت عشان يصحيهم؟ لا، سابهم نايمين. شوف الادب، شوف الرحمة يا أخي، لما الإنسان يكون فعلا عنده في رحمة في قلبه ساب أمه وأبوه نايمين. طب ولاده عايزين يشربوا والأولاد يتضاغون من الجوع، يا أبي نريد اللبن يا أبي، هو ما يسألش فيه لحد ما فضل واقف جنب أمه وأبوه لحد صلاة الصبح لحد الفجر، أول ما صحيوا راح مشربهم. حد ممكن يعمل كده يا جماعة؟ حد فيكم عمل الكلام ده قبل كده؟ جربت الموضوع ده قبل كده؟ سبحان الله. ده النهارده يعني الأب بينادي على ابنه كوباية مية يا ابني اشتري دماغك. والله العظيم بنسمع كلام الناس، الله العفو والعافية، والله الواحد بيحزن يا جماعة. يا جماعة ده ربنا بيقول فلا تقل لهما ايه؟ اف ولا تنهرهما. وأنا دائما أكرر هذا الكلام، والله يا إخوة والله العظيم الحمد لله رب العالمين. يعني أنا لا أجد أي ثمرة لدعوتي ولا أي بركة في حياتي إلا بفضل دعاء أم الله يرحمها، أو الله العظيم. والله العظيم يا جماعة اللي يبر أمه وأبوه والله يعيش في فلاح دنيا وآخر، دنيا وآخر. وانا كنت بنفسي والله اسمع دعاء امي ليا في التلت الاخير من الليل، كانت تقوم تصلي قيام الليل وهي قاعده عشان كانت كبيره في السن، والله كنت اسمع دعاء ليا على الاقل تلت ساعه، تلت ساعه تدعو لي، كان دعاء المعروف دعاء بسيط جدا يعني، فاهم ازاي؟ يعني لا كانت حافظه لا في السنن ولا في المسانيد، يعني يا رب يحبب فيك خلقه يا ابني واجعلها في ايدك فكه وحاجات بسيطه كده، فاهم ازاي؟ سبحان الله، ربنا يرزقنا واياكم يا رب يعني ان نكون في ظل عرش الرحمن. المهم فضل معهم يا جماعه لحد الصبح. خد بالك هو عمل العمل ده بتراء وجه الله. ليه؟ هل في حد قاعد معاه في البيت بيصوره؟ لا، هو بيعمل العمل ده ومحدش شايفه خالص. يبقى العمل ده بيعمله لوجه الله. لان في بعض الناس خد بالك بتضر الوالدين امتى؟ قدام الناس وهو البيت بيعجبهم. فمزه في ناس وحشه قدام الناس ما شاء الله، ابي وامي وحضرتك ويا ابتي وكده، فاهم ازاي؟ وجوه البيت يعني ربنا يعافينا وعافيه. المهم فلما دعا هذا الشاب انفرجت الصخره. تخيل نفسك كده معاهم بقى كده جوه الغار، والشاب اللي بيقول يا رب انا عملت كذا وكذا وكذا وفضلت قاعد بالواقف باللبن ده جنب امي وابويا لحد الفجر، فيا رب انا لو كنت عملت العمل ده تغوى شك. ففرج عنا الصخره، فجاه لقيت الصخره بتنفتح. الله، تخيل المشهد ده مشهد جميل قوي. شافوا الشمس لكن ايه ما يقدرش يخرجوا. فان ده وده دليل يا جماعه على ان بر الوالدين له قدر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب في يوم من الايام لقى شاب شايل امه على كتافه وبيلف بيها حوالين الكعبه. انت عارف المسافه ما شاء الله يعني ايه تهد الجمل يعني. فهو بيتوب بايه؟ بامه. فقال لابن عمر، والعرق عمال يسيل منين؟ من قرته كده من جبينه. فقال يا ابن عمر اتراني قد وفيتها حقها؟ قال لا، ولا بزفرة من زفرات الولادة، ولا بآها واحدة تأوهت فيها الأم وهي بتولدك، ولكنك أحسنت والله يثيبك على القليل كثيرا. يا سلام. سيدنا عمر بن الخطاب قال واحد بيقول له يا عمر أو يا أمير المؤمنين والله لقد بلغ بري بأمي أنها لا تقضي حاجتها إلا وأنا أحملها على ظهري. مكان قضاء الحاجة بعيد جدا، فبياخدها يشيلها على ظهره ويوصلها مكان بعيد فينزلها تقضي الحاجة ويشيلها يرجعها تاني. كل ما تعوز تاكل عايزه تاكلي امي؟ ما تاكليش بايدك، انا اللي اكلك بايدي. يقعد يحط الاكل، اتفضلي يا امي، ياكل ويقعد ياكل. يا سلام، شفت النعمه؟ كان احد السلف الصالح كان لما امه تعوز تنام كان يخش يقول لها استني يا امي، ما مش كده الصرف، يمسح السرير بايديه احسن يكون في حاجه خشنه تاذيها، فيقول لها لا لا اكيد ايديا اللي خشنه، امسح بوش، يقوم ماسح بوش. تخيل محمد بن المنكدر امه في يوم من الايام بتنادي عليه بتقول له يا محمد، الا نعم، صوتي عالي فوق صوت امي، فاعتق رقبتين. سبحان الله، شوف قد ايه ده النهارده بيذبحوا امهاتهم، نسال الله العفو والعافيه. شوف قد ايه الادب يا جماعه، شيء فوق الوصف فوق الخيال. الحسن رضي الله عنه وارضاه بيقول لك كنت اذا اكلت مع امي كنت انتظر حتى تاكل ثم اكل بعدها. ليه؟ ممكن اكون قاعد باكل معاها تكون هي منشنه على حته فرخه، اجي ناخدها قلبها يتقطع، فاهم ازاي؟ لا، اسيبها هي تاكل وبعد ما تاكل انا ايه ابتدي اكل. شفت يا اخي البر، شفت الادب. كان بعض الصالحين لما ابنه مات راح هو بقى يدفنه فقعد يبكي، فبيقول ايه؟ اللهم ما وهبته لي من ثواب على صبري على موت ابني فاجعله مني هدية او هبة في ثواب ابني، اجعله يا رب هدية مني لابني. فالناس قالوا ايه ده؟ في حد بيعمل كده؟ ليه ابنك كان بيعمل ايه؟ قال والله ما مشي معي نهارا الا وقدمني، يجل الاب، وما مشي معي ليلا الا تقدمني. ليه؟ عشان لو في حاجه هو اللي يتاذي، وابوه يبقى فين؟ ابوه يبقى ورا. وما رقى سقيفه بيت انا تحته، لو الاب في الدور الاولاني هو ما ينفعش يطلع في الدور الثاني. شوف النهارده بيبقى الاب داخل والابن قاعد ورجليه في وشه ويخش ابوه يسلم عليه يعملوا كده، فاهم؟ كانه بيقول انا موافق يعني، فاهم ازاي؟ سبحان الله، نسال الله العفو والعافيه. الله يا جماعه من اعظم القرى الوالد واوسط ابواب الجنه. اوسط يعني يا جماعه؟ ما هو ابواب الجنه فيها 8، في اوسط، ده اوسط دي يبقى في الاول، صح؟ لا، 4 كده و4 كده. اوسط يعني احسن، اوسط يعني ايه؟ الوالد احسن ابواب الجنه. لو عايز تضمن احسن ابواب الجنه بر امك وابوك، واللي عايز اولادك يعملوه معاك يعملوا مع امك وابوك. وانا حكيت لكم قبل كده قصه الراجل من بني اسرائيل اللي ايه؟ اللي ابنه خده عشان يقتله، قال له يا بني ان كنت مصرا على ذلك فاذبحني عند الصخرة الثانية. قال له ما ظنك أن أذبحك هنا أو هناك؟ قال يا بني لقد ذبحت أبي عند الصخرة الثانية ولك يا بني مثلها، والجزاء من جنس العمل. المهم نرجع للحديث، الرجل الثاني فضل الثاني والثالث وخلص. الرجل الثاني قال إيه؟ كان ليه بنت عم، أحكي لك كده ببساطة، كان ليه بنت عم وكان بيحبها حب لا تتخيله. لا تقول لي بقى قيس وليلى ولا حسن ونعيم ولا أي حاجة كان، فاهم إزاي؟ كان بيحبها حب شديد جدا، فاهم إزاي؟ في يوم من الأيام هذه الفتاة اللي هي بنت عمه احتاجت الفلوس، اتزنقت. طلبت منه يديها فلوس 120 دينار. فلم يجبها، قال لها مش هديك ال 120 دينار إلا إذا مكنتيني من نفسك. فذهبت ثم عادت. كلمة ذهبت ثم عادت ده دليل على انها بحثت عن حد من ولاد الحلال يديها محدش اداها فرجعت اضطرت ان هي ترجع له مرة تانية. خدت بالك؟ طيب. فلما عادت واضطرت الى ذلك وجلس منها كما يجلس الرجل من زوجته قالت له كلمة واحدة ما تنتهاش، قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه. حق اللي هو ايه؟ الزواج الشرعي. هل تنت الكلمة؟ قالت له كلام تاني؟ هل قعدت تقرأ له سورة كاملة ولا ذكرت له أحاديث البخاري ومسلم؟ أبدا، كلمة واحدة اتق الله بس. قال فقمت عنها وهي من أحب الناس إلي، ما سقطتش من عينه، هي من أحب الناس إلي. فبيقول يا رب، طبعا ده موضع لا يقوم فيه إلا رجال، فمزاي يعني موضع صعب وده أصعب حاجة في الموضوع كله، فمزاي. فقال فإن كنت فاللهم إن كنت تعلم أني قد فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا الصخرة، ففرج الله عنهم الصخرة. طبعا الحديث ده دليل على ان الشاب ده كان غني ومعه فلوس، صح ولا لا؟ كتير من الشباب لما بيكون غني ومعه فلوس وما عندوش دين بيسلك كل طرق الحرام، نسأل الله العفو والعافية. وبعض الناس لما يبقى ما عندوش فلوس خالص وفقير جدا ممكن ينسى ربه جل وعلا. لذلك النبي بقى كان في الوسط بقى، كان يتعوذ بالله من الغنى المطغي ومن الفقر المنسي، لا ده ولا ده، واخد بالك؟ سبحان الله. ودايما يا جماعه صاحب الفطره النقيه لما يسمع كلمه اتق الله على طول يقف. تيجي تقول لواحد يا اخي بلاش الموضوع ده، اتق الله خلاص، مش محتاج انك تتنيه، مش محتاج يسمع محاضرات. والانسان اللي فطرته منتكسه والله لو قريت عليه القران من الالف للياء، لو جبت له علماء الارض عشان يذكروه بالله فلن يذكر الله عز وجل. موقف هذا الرجل يذكرنا بموقف ربيع بن خثيم رضي الله عنه وارضاه. كان من خيار التابعين ربيع بن خثيم، كان من خيار التابعين، كان من خيار التابعين. لما علم يعني الفسق بعض الفسقة عبادته لله جل وعلا، قالوا بس احنا نشوف واحدة امرأة باغية واخد بالك ونعطيها 1000 دينار على ان هي تاخد قبلة من ربيع بن خثيم. قالت لهم ولكم فوق ذلك ان يزن، يلا. فذهبت وتعرضت له وتجردت من ملابسه، فقام مندفعا إليها وقال لها كيف بك يا أمة الله لو نزل بك ملك الموت فقطع منك حبل الوتين، أم كيف بك يوم يسألك منكر ونكير، أم كيف بك يوم تقفين بين يدي العزيز الجليل، أم كيف بك إن لم تتوبي يوم ترمين في الجحيم. فذهبت عابدة تائبة بين يدي الله جل وعلا حتى لقبت بعد ذلك بعابدة الكوفة. فقال هؤلاء الفساق أردنا أن تفسد الربيع بن خثيم فأفسدها الربيع علينا. احنا فاضلين يا جماعة 10 دقائق بالظبط، ولا طولنا 10 دقائق بالظبط، عايز تسمحوني يعني زهقناكم النهاردة، ربنا يبارك فيكم يا رب. وذلك يا جماعة يوم القيامة في عز أهوال القيامة من السبعة الذين يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، رجل أو شاب دعته أو رجل دعته امرأة خبال ذات منصب وجمال، فهم زي؟ فقال إني أخاف الله، يا سلام. ولذلك قال الشاعر إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. والأندلس لما وعظ ابنه قال وإذا هممت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. فالمهم يا جماعة الرجل الثاني لما توسل إلى الله بعفته انفرجت الصخرة أيضا لكن لا تسمح بخروج الثلاثة. الرجل الثالث توسل إلى الله عز وجل بأمانته. عمل الرجل ده كان مأجر بعض الأجراء يشتغلوا في الأرض بتاعته، كل واحد منهم على فرق من أرز، شوية أرز كده. فبعد ما خلص الشغل كل واحد خد النصيب بتاعه إلا واحد، قال لا أنا مش هاخد. ليه يا سيدي؟ لا قليل. طب ما احنا اتفقنا من الأول، فاهم ازاي؟ احنا اتفقنا من الأول أنت تشغل الشغلانة دي وتاخد دي، خلاص اتفقنا ما تقوليش هاخد دي ودي، احنا خلصنا. فمش وسبت هذا الرجل صاحب الأرض، كان رجل أمين جدا، خد فرق الأرز ده وقعد يتاجر ويبيع ويشتري ويبيع ويشتري ومش عارف ايه لحد ما نماه بقت ابقار وابل ومعيز وخرفان واراضي وعبيد ومش عارف ايه خلال سنوات. الراجل الثاني ده بعد سنوات اتزنق في فلوس وافتكر ان ليه مثلا قد ايه الفرق الارز مثلا بخمسه جنيه بعشره جنيه، قال لك راح اخدهم بالمره. فراح معد عليه قال له اتق الله واعطينا حق. قال خذ هذا ما بين الجبلين من ابقار ومعيز ومش عارف ايه وابل وكل ده بتاعك انت. قال له اتق الله ولا تستهزئ بيه. انت بتسخر مني؟ قال له لا والله ما لا اسخر بيه. هو ده حق. قال له ازاي حق ده انا كل اللي انا سبته فرق قرص حاجه بسيطه كده. قال له لقد نميت لك المال حتى اصبح هكذا، فخذ ما شئت ودع ما شئت. هو ما شاء الله ما سابش حاجه، كان راجل زاهد يعني، مش مثلا يقول طب ايه يعني، طب راجل تعب وشقي وعمال شغال فيهم سنين وينحت وياكل ويشرب ويعمل ويجيب بامبرز يعني سبحان الله، ولا سيب له اي حاجه. خد كل حاجه. قال فاستاق كل شيء وسار به. فقال اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخره فخرجوا يمشون، والحديث في البخاري ومسلم. انت بقى لو كنت الرابع بين هؤلاء الثلاثة، وقف خروجهم عليك، ناقص انت بقى، كل واحد من الثلاثة دعا وربنا فرج الصخرة وهيخرجوا، ناقص بس عليك انت. هتقول ايه؟ عندك ايه عمل صالح عشان تلجأ به الى الله عز وجل؟ اين رصيدك؟ اين رصيدك؟ لو كنت مقصر تستحجب، ومن الليلات اللي مش محجبة هتحجب، من الليلات اللي ما بيصليش عن الخمس صلاة في المسجد، من الليلات اللي مقصر في صلاة الفجر، صلاة الفجر، صلاة الفجر بقى نرجع نشوف صلاة الفجر بقى وفضائل صلاة الفجر. صلاة الفجر تشهدها الملائكة، ربنا يحفظنا يحفظكم يا رب. هتبقى اللي ما بيطلبش العلم يبدأ يطلب العلم، اللي مش بيحفظ قرآن يحفظ قرآن، واللي مش قادر يحفظ يقرأ، فاهم ازاي؟ واللي مش بيبر والديه يبدأ يبر والديه، واللي بيسيء لجيرانه يحسن إلى جيرانه. المهم في النهاية هتلاقي عندك رصيد عالي جدا من الخير لو أنك فعلت هذا. لو أنك أنت لسه واقع في ذنوب كتيرة، توب الليلة وافتح صفحة جديدة مع الله، وإن شاء الله سيأتي الخير لك ولأمتك بسبب توبتك. حد عارف ده؟ أنا أختم بهذه القصة. سيدنا موسى يا جماعة لما سبحان الله لما حدث الجذب في بني إسرائيل، قالوا له يا كريم الله ألا تدعو الله أن يسقينا الغيث؟ قالوا له تعالى نطلع الصحراء. طلعوا الصحراء يا جماعة. فقال اللهم إنا نسألك أن تسقينا الغيث وأن تنشر علينا فضلك وإحسانك. فأوحى الله إليه يا موسى فيكم رجل يبارزني بالذنوب والمعاصي منذ 40 سنة، فمره أن يخرج من بين أظهركم فبشؤم معصيته منعتم القطر من السماء. يا بشؤم معصية واحد الأمة لم تنكر عليه منعوا القطر، أي منعوا القطر من السماء. فقال موسى عليه السلام يا رب عبد ضعيف وصوتي ضعيف كيف أسمعهم وهم 70,000؟ فقال جل وعلا يا موسى منك النداء وعلينا البلاغ. فوقف موسى عليه السلام على صخرة عالية وقال يا أيها العبد العاصي الذي بارز الله بالذنوب والمعاصي منذ 40 سنة اخرج من بين أظهرنا فبشؤم معصيتك منعنا القطر من السماء. فأوحى الله إليه يا موسى إن العبد تلفت يمينا فلم يجد أحدا قد خرج، تلفت يسارا فلم يجد أحدا قد خرج، فعلم أنه هو المقصود فوضع رأسه في ثوبي وقال يا رب عصيتك 40 فأمهلتني، فلئن خرجت الآن فضحت أمام الملأ، ولئن بقيت هلكت وهلك كل من معي، فها هي توبتي ألقيها بين يديك فاقبلني واسترني وارحمني بين الخلق يا أرحم الراحمين. فتجمعت السحب من كل مكان وأمطرت مطرا كالإرب، فتعجب نبي الله موسى وقال يا رب أسقيتنا ولم يخرج منا أحد. فقال جل وعلا يا موسى أسقيتكم بالذي منعتكم به فقد تاب العبد وعاد إلي. فقال موسى عليه السلام يا رب أرني هذا العبد الطائع التائب. فقال جل وعلا يا موسى لم أكن لأفضحه وهو يعصاني أفأفضحه بعد أن تاب إلي؟ يا من يرى ما في الضمير ويسمعه، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أدفع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فلئن رددت فأي باب أقرع، ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع، حاشا لجودك أن تقنط عاصية، الفضل أجزل والمواهب أوسع، ثم الصلاة على النبي وآله من جاء بالقرآن نورا يسطع. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.